أحد أشهر الحرم التي حرم الله فيها الظلم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعد تعالى الظلم المحرم في هذه الأشهر أشد الحريم والعقوبة عليه أشد من الظلم في غيره. هذه واحدة. ثانية: حرم الله القتل فيه إلا إذا أذن القتل، فنهانا أن نبدأ أعداء القتال في هذه الأشهر الحرم إلا إذا أذن، فلنا أن ندفع عن أنفسنا الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات الخصوص. الأمر الثالث: أن هذا الشهر من أعظم الأشهر أجرا في الصيام بعد رمضان، ولعل كثير منا يغيب عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيسد فيه الصيام كله استطاع منه. فالصيام فيه مرتبة أعلى في أجرها من كل الصيام طيلة العام على رمضان، وهذا جانب قد يرفع عنه كثيرا. الأمر الآخر: أن هذا الشهر الكريم هو الشهر الذي أنجز الله الكعبة لدين المسلم وحقق النصر. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بكرب عظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. متى كان النصر؟ في محرم. في محرم وكان يوم عاشوراء، حتى قدس هذا اليوم في الجاهليه. النبي صام عاشوراء في الجاهليه قبل البعثه، لان هذا كان سنه، وكل المفسرين لما ذكروا هذا قالوا لا يعرف له سبب غير انهم كانوا سنه. السبب ايه؟ اكتشفوا على ذلك. فالنبي صام، بل بالوحي جاء الصيام قبل ان يدخل رمضان. فرض صيام عشره، فكان فريضه قبل فرض رمضان، وكان الكل يقاتل حتى يصوم. تقول لهم عطيه واسفريه: كنا نغري اطفالا صغار بصيام من المشرق، فان جاءوا دفعنا اليهم بالاعراض السوداء حتى نشغلهم ليتم صيامهم. كان هذا من الصحابه قبل البعث، يعني بلاد البعث قبل فرض رمضان. فرمضان فرض متاخر، رمضان يخرج فرض بعد الهجره. الصحابه صاموا في مكه رمضان في البدايه، صاموا العشره وصاموا على فريضه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فوجئ مني اهلك يصومون، فسالهم ما حوالى صيامه؟ قالوا: هذا الشهر اليوم الذي ندى الله فيه نبي موسى واغرق فرعون. فقال حديث المشهور: نحن اولى بموسى منه. ثم قال: لاصومن من اشهر. قالوا: لاصومن التاسع عشر. فصار تسعة، هو لم يصوم في حياته، لكن أمر بصيام تسعة وعشرة. تسعة من تسعة وعشرة من عشرة. كيف نبدأ الله موسى؟ دي آية من آية خالص. إحنا بنقرأ الآيات ونمر عليها مرة. رب العباد وصف لنا الأمر ده وصف نفسي. نبي الله موسى وظل يدعو يعني في مصر السنين من عمره، وآمن معه عدد قليل، فما آمن لموسى إلا ذرية القوم على خوف من فرعون ما لم يفتنه. فالعدد اللي آمن كان قليل مش كثير، إلا ذرية القوم من قومه من ذرية سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق آمن معه. لكن لما آمن سيم الأعداد حتى قال وقال أذين من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يمتعنوا ويستخدم في الأرض فينظر كيف تعمل. غلب على هذا الفترة حتى أذن الله لهم الهجرة فلما عقدوا العزم على الهجرة كان القرار أن يتحركوا ليلا أن أسر عبادي به غالبا. متى أذن لهم الهجرة؟ عشان نفهم سنن الله في الفترة. لم يؤذن له حين كان هناك أمل في ذات عمى، وكان هذا الأمل قائم منذ بعثة النبي موسى. اذهب إلى فرعون فقل له قولا ليا لعله يتذكر ويخشى. كان هذا في إيمانه وإيمان من معه، ولو آمن فرعون لآمن به أمه لأكمله. لذلك الإمام أحمد يقول لو كان لي دعوة صالحة لدعوت بها الحاكم، لأن بصلاحي تصلح أمه. فإذا ندرك هذا المعنى، نبي الله موسى ظل يدعوهم سنين، وحتى لما دعا عليهم بعدما أتعبوا جدا، دعا عليهم مؤملا أن يكون الإخلاف شرف لذلك. الكثير منا يدعو بنفس موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم، الظلم المسلمين مش كده الدعوة هذه لها سنة غير السنة الهلاك حتى آخر النور. رب العباد ذكر في القرآن سننه في هلاك من أهلك. متى يهلك من هلك؟ لا قاعد وسنة. رب العباد كثير من مثل هذا سنة الله لن خلق، سنة الله لن خلق، لن تجد سنة تبديل، لن تجد سنة تحويل. إيه السنة؟ سنته في الإهلاك نص عليه في القرآن نص. فما الآن؟ ولقد أهلكنا القرون من قبل. لما يقول ولقد، الواو لقصد يعني والله لقد أهلكنا القرون من قبل. هذه السنة. متى؟ ولقد، فأقسم بالواو ولقد، أي والله لقد. القسم توكيد، واللام لام لقد دخلت على جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. فرب يقسم ويؤكد بالثلاثة. لماذا الثلاثة؟ الأساليب عند العرب إما إفراد أو تثنية أو جمع. الإفراد للواحد والتثنية للاثنين والجمع من ثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية. يعني الثلاثة مليون جمع والثلاثة جمع، ها؟ والثلاثة مليون جمع. وصل معنى؟ فلما يصل للجمع الثلاثة تجزي عن كل هذه الجموع. لذلك العربي لما يحب يأكد يمين يقول يمين ثلاثة. يبقى نقل مرحلة الجمع يعني تجاوز كلها. طلاق ثلاثة، وده من الأخطاء الشائعة اللي نقع فيها. رب العباد شرع لنا نطلق مرة مرة. المقبول اللي اختارك بالثلاثة ضيع نفسه، أعطاه الله سيف عشان يبقى حنين مرة مرة مرة. لا، رخابط خبط عايز يخلص منه ويخلص منه. دي كارثة، دي كارثة. فانبارك بقى اللي يطلق من 40 50. ثبت في الحديث أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي قال لأمي أنت طالق بالألف، أنت طالق بإيه؟ بالألف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بانت منه بثلاثة. تقول لي قد خلصوا بانت منه بثلاثة القادر وما شرحه. وعلى أبيك 997 اسم. كل طريق غير مشروع اكتمسه أثم. بانت منه بثلاثة وعلى أبيك 997 اسم. إذا ندرك اليمين إذا أغلق انتقل مع الجمع. حتى الأمور عادية يقول لك حبل مثلث، مثلث يعني له مفرد ولا مسمى، لا لا تتجاوز وصل لحد الجمع. فهنا الثلاثة أعلى التأكيدات للعرب. والنار يقسم ويؤكد بقى المؤكد ولقد اهلكنا القرون، مش قرن، كل القرون هلكت الا هنا للجنس، جنس القرون، يبقى كل القرون هلكت، هلكت نفس السنه دي. ولقد اهلكنا القرون من قبل، متى؟ قال لما ظلم، لم يقل لما كفر. فالكفر عدوان على حق الله، طب الظلم عدوان على حق الله، حق عباده. فالظلم عند الله اعظم من الكفر العموم. ولذلك لما ذكر اثنين معا قال تعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فنعت حالهم بالضلال. الآية التي بعدها قال ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على يسر. دي عقوبة الظلم. وشتان بينها وبين المسلمين. إذا مثل هنا قال لما ظلم، ليبين أن أسباب الهلاك الرئيسية مش فقط الكفر بالله، لا، الكفر بالله والعدوان عن العباد. فلست أنت أحق الحال من عبد من عباد الله أنت ظلمت وظلمت على حياتك. إعلام التحقيق. لذا قال لما ظلم. فهل بمجرد الظلم يهلك الله عباده؟ أبدا. بين تعالى أن وقوع ظلم العباد وإن كان مؤهل للهلاك لكن لا يعجل الله به حتى يبين لهم الحق من الباطل. وعد إهلاكهم على ظلمهم قبل بيان الحق لهم فيه لون ظلم لهم كعباد. ونزه الله ذاته أن يفعله. فقال الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمه وأهلها غافلون. فعد إهلاكهم مع ظلمهم قبل بيان الحق لهم فيه ظلم لهم. ونزه الله ذاته أن يفعله. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم بظلما. طبعا بعض في السنة قال بظلم منهم. لكن جمهور في السنة قالوا لا، بظلم من الله لهم في أن عجل لهم بالإهلاك قبل البيان. ونزه الله ذاته عن يفعل هذا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذا قبل بيان الحق لهم إهلاك. ولذا هنا قال في الآية: ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلم. بس لا، قال وجاءتهم رسلنا. وجاءتهم رسلهم. العلماء تكلموا، ما المقصود بالرسل؟ هل أشخاص الرسل؟ ولوصول الرسالة في بلدها. قال لهم رسل رسالة. قد تأتي عن طريق رسول، وقد يأتي الإنذار عن طريق عالم العلماء، وقد يأتي الإنذار عن طريق آية من آيات الله، حاكم ظالم مجرم، ربنا يسلط على الناس يسحبوا من الحكم، يعمل على انقلاب، يطلع يقول لك ايه؟ انا في الدم. وصل ما وصلوش. يطلع المجرمين المعتدين يقول اه احنا ظلمنا المسلمين، ظلمنا المؤمنين، اقروا، اقامت الحجه. اذا مراد الله من هذا اقامه الحجه، قد تكون بآية من آية الله، قد تكون برساله الرسول، قد تكون ببلاغ عالي، ببلاغ بان الدرجه منزل وهكذا. واضحين؟ يبقى وجاءتهم رسل بينهم. وبعد هذا البيان لو امنوا تابوا اصبحوا صحابه، والصحابه لم يكونوا ظلم في الجاهليه، كانوا ظلم، ولما جاء البيان تابوا. عمر الخطاب ما كانش ظالم في الجاهليه، كان ظالم. عبد الله بن مسعود اسلم قبل، يقول عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل اسلام عمر لو اسلم حمار بن الخطاب ما اسلم عمر من شده الظلم. كان له جاري اسمها يعني زنيرة سامها سوء العذاب. ما عذب الجاري في الجارية ما عذب الزنيرة من عمر. عمر يا اخواني خالو ابو جهل المجرم الكبير. ابو جهل كان كبير في السن سبع عام. عمر كان شاب في 26 عام. فبطشه اشد البطش غالبا في الجارية. لما اسلم وتم تحول اصبح صحابي واصبح صوره في العدل. يبقى ولقد اهلك القرى قبلكم لما ظلموا. لو اخذ الله الظالمين بهذا لا لك اهل مكه، لا لكن أقام الحج وجاء البيان ووصل الإرسال الآمن نزل أصبح أصحاب المسلم وتاب الله عليه. طب والذي لم يتب وتبادل في الظلم بل تعالى في الظلم اللي بتأتيه الرسالة قد يسخر من الأنبياء ويسخر من الدين ويسخر رب العالمين. ولذا عد الله تمرده وزيادة طغيانه وعدوانه عده أبوه، فقال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أهل الله وكانوا يستهزئون، فجعل استقراءهم للعدوان والاستخفاء من الإسلام ومن الدين والعلماء والأنبياء ومن آل الله التأثيم عد ذلك عقوبة. وهنا يقول تعالى ولقد أهلكنا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فعد هذا فيه لون لجزاء عقوبة لهم أنهم حرموا الفعل. ولذا قال تعالى عنهم موضع آخر أولئك الذين لم يرد الله كرههم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. إذا وصل الإنسان لهذا الحد الإجرام دي النهاية وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ما أهلك الله أمة قبل بلوغ حد الإجرام. أنا تتبعت هذا الموضوع الآن عملت بحث عجيب زهقت كل الأمة لكن ما هلكت إلا وصلت حد الإجرام. لما أهلك عاد قال فلما رأوا رأوا السحاب قال ما فلما رأوا قال سحاب العذاب فلما رأوا قالوا هذا عارض مفطرنا فلما رأوا عارض مستقبل أوليهم قالوا هذا عارض مفطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. المجرمين يبقى قبل كل حد الجواب ما في عذاب. ولما أهل قومك قال وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخذنهم قرية من أناس تطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. نتتبع ومن أظلم ممن ذكر بعد ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إذا لا انتقم إلا نصح الإجرام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد أرسلنا رسلا من قبل لقد أرسلنا من قبل رسلا لقومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. انظر الترتيب العجيب جدا. سيدنا موسى لما بعث في غور ودعا الإسلام لم يؤمن طلب من الله عقوبة سماها القرآن بالعذاب الأدنى الأدنى الأقل دون العذاب الأدنى. إيه العذاب الأدنى؟ إن يبتليه في نعمة من نعمة يسلم منه نعمة من نعمة يسلم منه المال يسلم منه الأمن يسلم منه أي شيء اهتم به أو أحبه حتى يشعر أن له رب يقدر عليه فيتوب. سمي هذا العذاب الأدنى في هذا يقول تعالى ولو انتخبنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعله يرجعون. ويقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يسري الشكاية ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ويقول لقد أرسلنا إلى أم قبلهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويقول في أخرى وما أرسلنا في قرية النبي إلا أخذنا أهل البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى مر على أهل يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. يبقى إذا هذا كله مقصود من عذاب الله. العذاب الأكبر التدمير الإهلاك النهائي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فرعون ابتلي بعذاب الله ونبي الله موسى دعا لي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا الدعاء ليعاقبوا العذاب الأليم وجاء العذاب الأليم فأرسل عليهم الطوفان والجراد والرمان إذ الشدائد. ولقد أخذنا فرعون بالسنين الشدائد حرم لهم من الطعام ومن الشراب ومن الأكل والشرب ومن الأمن والنوم بإيه؟ بالطوفان والضفادع والرمان إلى آخر الآيات التي حرمتهم من الطعام والزاد ف فبدل ما كانوا أغنى دولة جاءوا معهم قحط شديد لا ثمار ولا أكل ولا شرب، وسلط عليهم القمل والبرق والبرغوث أكلهم ما ناموا، فالعرف ناموا والأمن يكفح. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق غرابا في المكان فكفرت وأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا سنة. ابتلي فرعون هذا الابتلاء ما آمن بعد الآيات بعد الآيات ولقد آتينا موسى تسع آيات بلد فاسأل بني إسرائيل إذ فقال فرعون إن لا أظنك يا موسى مسحورا بعد الآيات تسعة عندها صرح نبينا موسى بهلاك قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر عشان ترى يا لوح يا حمار تفهم ها وإني لأظنك يا فرعون مثبورا لنهاية الثالث. لما وصل فرعون لحد الإجرام وما نفع فيه بيان عندها دعا نبي الله موسى بهلاك. الدعوة بالهلاك ليست في رب موسى على أمره، في رب اللي مدح كان في القرآن لفظة واحدة بس عنها يقول تعالى فدعا ربه دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون بس ما قال غيره ما قال ابن موسى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يعني جابوا أخيرهم بروح العصر خلاص دول لا يستحقوا الحياة بعد فدعا باستحقاقهم الهلاك فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون عشان نتعلم لما ندعو المجرمين ندعو بصوت الإجرام واضحين والحمد لله ما فهمش كلامي لما وصلتهم هناك من إجرام فرحوا قوي ما كفرتهمش ولا أدروا إن هذه أشد الكفر ها نسأل الله العفو والعافية فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فجاءوا البيان فورا أسر بعباد الليل إنهم أسر بعبادة تحرك بالليل هننهي الحدود ها أسر بعبادة الليل إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون خلاص انتهت القصة كم تركوا من جنات العيون وكنوزهم إلى آخر إلى آخر ندرك طب كيف أهلك ابتلى فرعون بمرض بسيط في قلبه مرض واحد بالمرض ده خلى فرعون يجمع البلد كلها معه المرض ملأ قلبه غيظ من موسى ومن معه غلى والغيظ غلى في صدره وفي صدور كل أتباعه لما علم سيدنا موسى هيسيبه يمشي فرعون حرك البلد كلها لم كل القادة والساسة ورجال المال ورجال الأعمال والجيش والشرطة ها وأتباعه كلهم هنطلع وراهم مش هنسيبهم أنا هطلع قدامهم ما تخلف من واحد لذا قلت تعالى وحيدا يا موسى أن أسمع عبد الله إنكم اتبعوه وأترك البحر إنهم جند مغرقون ها الآية الأخرى قال وحيدا يا موسى أن أسمع عبد الله إنكم اتبعوه فأرسل فرعون في المدائن حاشرين في كل مصر مصر في هذا التوقيت يا اخواني فرعون ما كان ياخذ مصر الحاليه ده كان دولته ضخمه جدا تبدا من فين؟ من دي الدولارات العراق والشام كله ومصر وليبيا وجنوبا السودان واثيوبيا واوغندا لغايه ما بنيت تخيل ان يجمع كل القاده والساسه من كل هذه المساحه سيدنا موسى تحرك عشاء فرعون مع كل دول يدركه عند البحر الأحمر في وقت شروق الشمس فأرسل فرعون في المدائن العشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون طب يا روح قلة آمنت في دولتك سيبها تعيش لا لا لا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون غير القلائل وإنا لجميع حذرون يقول تعالى فأخرجناه بالغذة أخرجنا فرعون كل البرد من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين الله أدركوهم ساعة الشروق فلما تراءى الجمعان أبسن فطبعا بيت الروح وخاصة مع ضعف من إيماني كبسة بداياته غلط غلطة كبيرة جدا لدى الخروج لما عرفوا المخرجين مهزين كل واحد صلت مراته قال لها شوف جارتك صاحبتك السلف الذهب بتاعها الحليب بتاعها قول لها نرحب بفرح فكل واحدة استغلت من جارتها الذهب وخد الذهب وفر الذهب ده كان كارثة عليه وكان أحد الأسباب اللي ربنا امتحانه وهذا امتحان قاسي أدركه فرعون ساعة شنو هم إيه؟ يدوب وصل البحر وصل فين؟ خليج السويس في المنطقة المقابلة للطور مدينة الطور لأن عبروا من هذه المنطقة لأن الآن فيه أهل الكتاب المجرمين مطلعين بدعة جديدة إنهم عبروا من خليج العقبة للسعودية عشان يقولوا السعودية دي أرضنا دي جريمة كبرى وتحريف الطريق قاتل والآن بيكتبوا في مؤلفات حتى يهم الناس أن هذه الأذوبة حقيقة خلي بالكم عشان الكلام ده في بعض الشباب الصغير بيردد هذا الكلام من حيث لا يحتسب على مواقع التواصل يا إخواننا العبور كان من جنوب خليج السويس على منطقة سانت كاترين ومدينة الطور ولذلك دي منطقة التيه معاش فيها وظلوا فيها سنين وفيها الوادي المقدس طور وفيها جبل الدكة فخر فلما تجلى ربه الجبل جعله دكة وفيها الصخرة اللي سيدنا موسى ضربها فانبعثت منها وانفجرت منها 12 عين كل الكلام ده بنسمع هذه المنطقة ليس في غيره الشاهد يا اخواني لما اصحاب موسى رأوا فرعون بكل هذا الجمع كادوا يهلكوا من الخوف قال اصحاب موسى انا لم ندركوا روحنا اليه خلاص جابوني حصلوني قال كلا ان معي رب سيهدين فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر لما ادعى الله لضرب البحر قم واقف هناك كل بطن من 12 بطن يقول له اضرب قدامنا يرد ان ينجو البطن وحده ويسيب الباقي وده يدلك على ان الخوف حتى ما يجمع الناس الازمات القاتله لا تجمع ضعيف الايمان ابدا فلما اختلفوا رب العباد قال لسيدنا موسى اضرب امامك وهنعمل له 12 طريق مش طريق واحد وهنحدد لكل سبط طريق لان عملنا طريقين ثلاثه هيقتلوا بعض مع شهادته مع ابو فرعون راى لكن سكرة الخلاف عقوبة عليهم كما قال تعالى من قبل هذا من سيدنا يعقوب قال وقطعناه اثنتي عشرة أسباط وقطعناه في الأرض هم ودعم عقوبة الله لهم وسيستمر هذا الكم ساعة وإذ تأذن ربك لبعثنا عليهم من سبع سؤال إلى يوم القيامة ندرك ودعم عقوبات بسبب معاصي في أجيال جيل خلف جيل الشاهد يا إخواني فجر الله البحر ل 12 طريق ازاي؟ ماء البحر ما رخيص يأذن الله ان هذا الجزء يغلف والباقي يمشي من قاع البحر لسطحه الماء يتحرك والجزء يتثبت لغايه ما وصل لمسافه صار بالاثنين قاع البحر يغلف ثم الماء الذي بعده يدع له جزء والباقي يتحرك يعمل طريق ثاني وهكذا 12 طريق الماء اللي بين الطريق والطريق يسمى الفرق والرب يوصف القرآن وصف خلي بالك تخيل ان الماء واقف من قاع البحر للسطح مسافة كيلو ونص في عمق البحر وبعرض البحر كله الأرض ماء يمين ماء شمال وقاع البحر جف لدخل فضل له طريقا في البحر إيه؟ يبس بعث الريح جففت القاع فجف 12 طريق في القاع فالبطن اللي هيمشي مش هنوصل له وضحت فبدأ الكلام كل سطح يجر الطريق يمينه ماء بارتفاع كيلو ونص وش ماله ماء وتفرق النص. المنظر نفسه مرعب جدا، لكن هم عندهم وحي ورأوا آية فمروا، وهم بيجروا عم يقولوا إنا لابد نقول هي عصاني في ربنا، لكن الله حجب بإيه لما لقى الماء هذا المنظر. وفرعون قائد الجيوش كلها جاي خاف، فتردد ينزل، تردد ينزل، تردده أخذ وقت، كان كافي إن المؤمنين عبروا. فلما حام ورب العباد نجاهم، ورب العباد استدلج فرعون كان أول من صنع مركبة حربية، وكان راكب هو مركبة حربية ضخمة جدا يجرها 10 خيول، مش خيل واحد مش فرس، 10 خيول، وخيول عربية أصيلة على مستوى راقي جدا، وأصل خيل على الأرض الآن خيل عربي أصيل. كل واحد من دول له تاريخ ونسب معروف، من أبوه من جده من جد جده من جد العاشر تسعة 15. فهذه الخيول الضخمة رب العباد ليس السبب، ورفض يدخل، شاف البحر المنظر ده رفض، والكل امتنع معه. سيدنا جبريل يحكي رسول الله ازاي استدلوا، ده سيدنا جبريل بفرس انثى في وقت احتياجها للذكر، الوقت احتاج ان تعشر فيه، والفرس لما يكون لها حاجه للمعاشر بتعمل حركه في فمها. الجماعه الفلاحين يقول لك بتتلبى كانها تعلق علقه. الفرس جاء بها سيدنا جبريل فين؟ في الطريق اللي امام فرعون، واقف في نص البحر، في نص الطريق. الفرس عملت فمها الحركه دي وتحركت الا العشر خيول مره واحده قفشوا. فرعون لقى نفسه فين؟ جوه الميه. الكل وراه دخل، ما في واحده وغيره. كان النتيجه ان كل الجيش دخل في 12 طريق بداخل فرعون. واضح؟ لذا قلت تعالى: وازلفنا ثم الاخرين. ثم عن هناك غير ثم، ثم حرف عطف، ثم اسم بمعنى هناك. وازلفنا ثم الاخرين قربناه بس دخل المنشور. دخل لقى الجيش كله وراه دخل، وكل العصابه دخلت، اصبح الكل في بعضه. طب يروح فين؟ يمين وما شمال وما خلف الجيش، لا عارف يرجع ولا عارف يحود يمين ولا شمال، ما فيش قدامه حل اللي يجري. جاء كل ما يجري بقيت الجيش يدخل، حتى صار الجيش كله فين؟ في قاع البحر. فأعاد الله الماء لأصله فغرق الجميع. تخيلت المشهد؟ أنا بعمل لكم دراما وصف توصيلي تفصيلي كيف أدى الله نبيه موسى. الشاهد يا إخواني لما وصل هذه المرحلة وكل غرق في عكفين، كان أسبق واحد فيهم في الطرف الثاني كاد يخرج مع سرعته الشديدة والجيش وراءه، كاد يصل للشط الثاني اللي هم فيه. أصحاب سيدنا موسى واقف على الشط يبكوا يقولوا خلاص فرعون هيتمنا، طب حتى لو جابوا لوحده تقتلوه؟ أبدا، الخوف قاتلهم شديد، هيحصل هيوصل لنا. فلما حصل الماء وغرق هو قرب الشاطئ اللي هو فيه، وقف ياكل سيدنا موسى، قال له خلاص فرعون هينفس ويطلع، هينفس من تحت الماء يطلع. فدعا ربه ان يريه فرعون الوحيد اللي طفى على وجه الماء. الكل غرق وهلك، فرعون طفى، وطفى قرب الشاطئ، واخذ ينادي سيدنا موسى: نجني يا موسى، نجني يا موسى، انقذني يا موسى، انا ابوك اللي ربيتك يا موسى. ان يستجيب سيدنا موسى مجرم بالكلمه. رب العباد يقول لنبيه موسى: ناداك فرعون نجني يا موسى، نجني موسى مرات، لو قال يا رب نجني مره لنجيته، لو تم صدق. ليه؟ لان السنه بغدر، فباب التوبه مفتوح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبه عبدي ما لم يغرغر. قبل الغرغره التوبه مفتوحه، ولو تاب فرعون فان الله قبل توبته. لسه كنت مفروض. فلما لم ينقذ النبي موسى كان هدخ الشهاده. سيدنا جبريل يقول لرسول الله: يا رسول الله، لو رايتني وانا اخذ من طين اليم طين البحر واضعه في فيه فرعون حتى لا يقولها قبل ان يغرس. اللي شغل على النطق قبل البراءه سيدنا جبريل، حط له الطين كل ما ابدا اطفشه يحط له غيره حتى غرق ساب. عندها قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فجاءه الجواب: الان وقد عصيت قبل وكنت مرسلين. وضحت. فكان الدين هيته فغرق وطفت الجثه، وعابد سحبوها على البر واطمأنوا. ولذا يغص الله هذا المشهد يقول: واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. واقفين على الشط ثبت اتفرجوا وشفتهم حال غرق. ها؟ اللي لا يفهم هذه القصه لا يفهم هذه الايات. وقع هذا وتمت النجاة وسحبوا جثة فرعون وحنطوها ولسه موجودة لغاية الآن. رمسيس الثاني وصلت. دي قصة النجاة، وده اليوم اللي حصل فيه هذه الآية. كان يوم عاشوراء وسن لنا صيامه شكرا لله على إنقاذ المؤمنين وإنقاذ سيدنا موسى معه وإنقاذ المؤمنين على مر التاريخ كله. فهذا حق الله علينا أن نشكره بصيام هذا اليوم، فسن لنا أو سن لنا صيامه عند نبينا موسى وعند أمة محمد، فصارت سنة عند المسلمين عند أهل الكتاب جميعا إلى قيام الساعة صيام يوم عاشوراء. اليوم الذي نمت فيه موسى ونحن أحق بموسى منه. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير واستسمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله لدى الله الله الله الله Thank you.